وقد جاءوا محرمين من ميقات المدينة، جاءوا محرمين بالعمرة، فصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة لأداء مناسكهم. فالله جل وعلا أمرهم بأن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من عمرتهم أو من حجهم. نعم. باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم. حيث أحصر يعني في المكان الذي أحصر فيه، سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. نعم. وأنه لا قضاء عليه. وأنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه لهذا الحج والعمرة التي منع من أداء مناسكها، منعه العدو. نعم. عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. نعم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بالعمرة من المدينة ووصلوا إلى الحديبية، وهي ما بين جدة ومكة، ما بين جدة ومكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق الساحل، جاء عن طريق البر، ما ليس عن طريق الساحل، وإنما جاء عن طريق المدينة، طريق الهجرة. فلما وصل إلى الحديبية وهي المتصلة بالتنعيم صده المشركون ومنعوه من أداء العمرة، فنحر صلى الله عليه وسلم هديه في المكان الذي أحصر فيه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه ورجع إلى المدينة. ولكن جاء مندوب المشركين وهو سهيل بن عمرو، وكان مشركا في ذاك الوقت، وقد من الله عليه بالإسلام بعد ذلك فأسلم. جاء سهيل بن عمرو فتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذا العام وأن يأتوا من العام القادم يعتمرون، تسمى عمرة القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضاهم على ذلك، صالحهم على ذلك. نعم. وعن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح، المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، نعم، في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب، كتاب الذي بينه وبين المشركين على أن يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتمر هو وأصحابه. نعم. لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. نعم، قوموا فانحروا هديكم ثم احلقوا رؤوسكم. نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. نعم، نحر هديه قبل أن يحلق ثم حلق رأسه وتحلل من إحرامه وأمر أصحابه بذلك. وقد اشتد الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأمر، ثم تبين له أن هذا هو التيسير من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن المسور ومروان قال: قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة. نعم، قلد الهدي، كان معه 100 بدنة الهدي، قلده يعني جعل عليه القلائد التي تدل على أنه هدي في رقاب الإبل، وأشعره، والإشعار هو أن يشعر جلد الهدي من جهة السنام حتى يسيل الدم، ثم يمسحه على البعير لمعرفة أنه هدي، هذا هو الإشعار. نعم. قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة. ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، وهو قريب من المدينة، بينه وبين مكة 8 مراحل للإبل، وهو أبعد المواقيت. والحليفة تصير حلفة، شجرة، الحلفة. نعم. وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة، هي ميقات أهل المدينة. نعم. وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك. حلق بالحديبية التي تحلل فيها من عمرته لصد المشركين له عن المضي هذا العام، وأن يرجع من عام قادم فيعتمر هو وأصحابه. نعم. ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه أحمد. الحديبية اللي تسمى الآن بالزاهر، بين جدة ومكة، الزاهر هو الحديبية، ويتصل بالتنعيم. نعم. ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، وأما من حبسه إنما البدل يعني بدل الحج والعمرة من عام قادم التي تحلل منها سبب الإحصار، إنما هو بالتلذذ على من وطئ قبل التحلل الأول، من وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله وهو فاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم. ويذبح بدنه، يذبح بدنه. نعم. وعن ابن عباس قال: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، يعني بالجماع. نعم. وأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ولا يقضي، ليس عليه قضاء، القضاء على من أفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول، فإنه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله ثم يقضيه ثاني عام وعليه بدنه، يعني ذبح بعير فدية. نعم. وأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه ولا يرجع يعني لا يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقضي. وإنما سميت عمرة القضية ليس معناها أنها قضى العمرة العام القادم، وإنما القضية من المقاضات، وهي ما وهي الصلح بينه وبين أهل مكة على أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم، سميت عمرة القضية من المقاضات لا من القضاء. نعم. وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، إن كان يستطيع أن يرسله إلى مكة ويذبح داخل الحرم أرسله، وإن كان الإحصار له وللهدي فإنه يذبحه في مكانه. نعم. وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، أخرجه البخاري. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا لمن ساق الهدي من الحل، فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى ينحره في الحرم داخل حدود الحرم حتى يبلغ الهدي محله، أي محل ذبحه وهو داخل الحرم. نعم. أخرجه البخاري. قال: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه. نعم. قال مالك وغيره من العلماء في المحصر إنه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه من حل أو حرام ولا قضاء عليه. نعم. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. نعم. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له. نعم. والحديبية خارج الحرم. الحديبية هي الزاهر بين جدة وبين مكة وهي خارج الحرم. نعم. والحديبية خارج الحرم، كل هذا كلام البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم. أبواب الهدي، أبواب الهدايا والضحايا. نعم. هذا الباب فيه بيان ما يتقرب به إلى الله من الذبح، من ذبح الهدايا. الهدايا تكون في الحج والعمرة، والضحايا تكون في البلدان، شعيرة وسنة مؤكدة في البلدان، يذبحونها في يوم العيد أو يومين بعده في أيام التشريق. نعم. أبواب الهدايا والضحايا. باب نعم، يعني الذبح تقربا إلى الله ثلاثة أنواع: هدي أو أضحية أو عقيقة. العقيقة عن المولود هذه عبادة وهي نسك. نعم. باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله. إشعار البدن يعني الإبل، البدن هي الإبل، وإشعارها أن يجرحها في سنامها بشيء حاد، فإذا سال الدم يسلته عليها حتى تعرف أنها هدي، هذا هو الإشعار. والتقليد هو أن يجعل عليها قلادة في رقبتها حتى يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها. نعم. باب في إشعار البدن وتقليد الهدي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلايد. الهدي الذي يهدى إلى مكة إلى الكعبة المشرفة، والقلايد هي ما يجعل على رقابها مما تعرف به أنها هدي فلا يتعرض لها. نعم. باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله. عن ابن عباس رضي الله عنه، الهدي كله، الإبل والبقر والغنم كلها تقلد، تجعل عليها قلايد، أما الإشعار فهو خاص بالإبل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة. صلى الظهر بذي الحليفة اللي هو أبيار علي، الآن يسمى أبيار علي، وهو قريب من مكة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. ناقته اللي يريد أن يهديها فأشعرها في سنامها من جهة اليمين، بمعنى أنه أجرى السكين على سنامها حتى سال منها الدم ثم مسحه عليها. نعم، هذا الإشعار. نعم. فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. قلدها نعلين في رقبتها حتى يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها حتى تبلغ محلها. نعم. وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. ثم ركب راحلته، صلى الظهر بذي الحليفة بالوادي عند الشجرة، شجرة حلفة في الوادي، صلى عندها. والمسجد الموجود الآن يسمى مسجد الشجرة لأنه بني في مكانها، مكان الشجرة. فلما صلى أهل بالحج حينما سلم من الفريضة الظهر، لبى بالحج وهو في مكانه، ثم ركب صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت الناقة من الوادي إلى البيداء، والبيداء هي حافة الوادي من جهة الجنوب، من جهة الجنوب، فإذا خرجت من الوادي من جهة الجنوب هذا يقال له البيداء. فلما على البيداء صلى الله عليه وسلم لبى أيضا. نعم. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أهل بالحج عرفنا أنه هل بالحج في نفس الوادي لما صلى الظهر لبى بالحج حينما سلم، ثم لما على البيداء وخرج من الوادي متوجها إلى مكة لبى أيضا عليه الصلاة والسلام. ليس معناه أنه ما أحرم إلا من البيداء، لا. نعم. وعن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى خرج صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع خرج من المدينة حاجا نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه نعم معه مائة ألف من أصحابه ومن الأعراب الذين أسلموا انضموا إلى الحجاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرون بمائة ألف نعم حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة نعم رواه أحمد والبخاري وأبو داود نعم وعن عائشة أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي فأحرم قارنا نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها نعم تقول فتلتها فتلت القلائد يعني عملتها وضعت على أعناق الإبل وأشعرها صلى الله عليه وسلم في أسنمتها نعم مع القلائد نعم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وهو بالمدينة بعث بها إلى البيت وهو بالمدينة لم يذهب إلى مكة هذا جائز إن الإنسان يرسل الهدي إلى المدينة ولو لم يحج ولو لم يعتمر نعم ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه نعم لا يعتبر محرما إذا أرسل الهدي إلى المدينة يبقى حلالا وليس محرما نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجماعة هذه مرة ثانية أهدى إلى البيت غنما قلدها وضع القلائد في رقابها للإشعار بأنها هدي فلا يتعرض لها نعم باب فهو صلى الله عليه وسلم في مرة أهدى إبلا وفي مرة أهدى غنما نعم باب النهي عن إبدال الهدي المعين نعم إذا عين الهدي فإنه لا يجوز إبداله بغيره بل يتعين ذبحه في محل ذبحه وهو داخل الحرم المكي نعم باب النهي عن إبدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أما لو نذر هديا ولم يعين أو فإنه يبدل لأنه ما هو معين إذا نذر هدي غنم أو هدي إبل فإنه يختار ما يريد من أي نوع كان من الإبل أو من الغنم لأنه غير معين نعم وإذا اختار شيئا ثم بدا له أن يجعل مكانه شيء آخر فلا بأس لأنه غير معين نعم وإنما هو شيء في الذمة نعم باب النهي عن إبدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهدى عمر رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها فأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. نعم، فإذا عين الهدي فإنه لا يبدله بغيره، فليتعين ذبحه. فعمر أهدى نجيبا يعني جملا جيدا وثمينا، فطلب منه أن يبيعه بثمن غالي ويشتري بهذا الثمن أكثر من واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وأمره أن يذبح هذا النجيب الذي عينه. الهدي لا يبدل. نعم، الهدي المعين لا يبدل. نعم. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. باب، نعم، البخاري في تاريخه لا له كتاب اسمه التاريخ، تاريخ الرواة، يعني ما هو تاريخ حوادث وإنما تاريخ الرجال، أسماء الرجال. نعم. باب، أن البدنة من الإبل والبقر عن 7 شياه وبالعكس. باب، أن البدنة من الإبل والبقر عن 7 شياه. نعم، البدنة تكون من الإبل وتكون من البقر، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فتكون من الإبل وتكون من الغنم، وتجزي من الإبل عن 7 شياه ومن البقر عن 7 شياه. نعم. باب، أن البدنة من الإبل والبقر عن 7 شياه وبالعكس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الرجل لزم في ذمته بدنة، يعني بعير أو بقرة، فلم يجدها. جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجعل بدلها 7 شياه، فدل على أن البقرة أو البعير يجزئ عن 7 الهدي والأضاحي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. متفق عليه. نعم، كل 7 في بدنة له يعني عن 7 هدايا، البقرة عن 7 هدايا والبعير عن 7 هدايا، سواء كان الذي ذبحها واحد أو جماعة 7، ولا يكونون أكثر من 7، ما يشترك أكثر من 7 في البعير أو في البقرة، أعلى النصاب 7. نعم. وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الإبل والبقر كل 7 في بدنة. رواه البرقاني على شرط الصحيحين. نعم، مسند البرقاني هذا مسند جيد، وهو على شرط الصحيحين، وروى هذا الحديث البرقاني، روى هذا الحديث. نعم. وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الإبل والبقر كل 7 في بدنة. رواه البرقاني على شرط الصحيحين. وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 منا في بدنة. نعم. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. رواه مسلم. إيه نعم، فهذا يدل على أن البقرة مثل البعير تجزئ عن 7. نعم. وهي من تسمى البدن أيضا، البقر تسمى بالبدن، تدخل في لفظ البدن. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، رواه أحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، هذه الرواية أن البعير عن عشر، ولكن الروايات التي قبله والمتكررة أنها أن البعير عن سبع ليس عن عشر. نعم. باب ركوب الهدي. نعم، يجوز أن ينتفع بالهدي في ركوبه والحمل عليه حتى يبلغ محله، يجوز أن ينتفع به قبل ذبحه بالحمل عليه وركوبه. نعم. باب ركوب الهدي. عن أنس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. ثلاثة، متفق عليه. نعم، الرجل هذا ظن إن الهدي لا يركب ولا يحمل عليه ولا ينتفع به قبل ذبحه، النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وأمره بركوبها. في رواية أنه لما كرر أنها هدي قال: اركبها ويلك، فدل على جواز الانتفاع بالهدي في ركوبه والحمل عليه. نعم، متفق عليه. ولهم من حديث أبي هريرة نحوه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها وإن كانت بدنة، رواه أحمد والنسائي. نعم، كلها يدل على جواز الحمل على إبل الهدي وركوبها والانتفاع بها فيما لا يضرها ولا ينقص من قيمتها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. اركبها بالمعروف، يعني لا يخرج عن المألوف في ركوب الإبل والحمل عليها، إنما يستعملها في حدود المعروف عند الناس والمألوف. نعم. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه سئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، قال: ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدي يركب، ولا حرج في ذلك. نعم. باب الهدي يعطب قبل المحل. قبل المحل، يعطب يعني يهلك قبل محله. نعم. عن أبي قبيصة ذؤيب ابن حلحلة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم، إذا عطب الهدي في الطريق فإنه ينحره ويغمس النعل في دمه ثم يجعله على صفحة سنامه ليعرف أنه هدي فيؤكل في مكانه. وأما من يسوق الهدي فلا يأكل منه، وهذا لعله سد للذريعة لئلا يتسارع من يسوقون الهدي إلى ذبحه طمعا في لحمه. نعم. وعن ناجية الخزاعي: وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت صاحب بدن النبي يعني الإبل التي يهديها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل هو الذي يسوقها ويتولاها. نعم. قال: قلت كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوه. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا هو السنة فيما يعطب من الهدي، أنه يذبح في مكانه ويترك للناس يأكلون منه، يجعل عليه علامة أنه هدي. نعم. وعن هشام ابن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلائدها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها. رواه مالك في الموطأ عنه. كما سبق ما إذا عطبت يذبحها أو ينحرها في مكانها ويجعل عليه علامة أنه هدي، ثم يأذن للناس بأكلها. نعم. باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. نعم، قال الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فيأكل منها صاحبها. بعض العلماء يرى وجوب ذلك لأن الله أمر به. إذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميتة بالزكاة فكلوا منها، قالوا فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن الجمهور على أنه سنة، أنه يأكل من هديه، هذا السنة. نعم. باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. في صفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم حديث جابر الذي روى فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى من المدينة إلى الرجع، وهو حديث طويل مفيد. نعم. ومنه قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة، انصرف إلى المنحر وكان معه 100 من الإبل، فنحر منها 63 بيده الشريفة، ثم أمر عليا فأكمل البقية، نحر البقية. نعم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، فكان الهدي مشتركا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. أمر صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي كله، أمر من كل واحدة بقطعة من اللحم جمعت وطبخت وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. رواه أحمد ومسلم. هذا فيه استحباب أن الإنسان يأكل من هديه ويشرب من مرقه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة. نعم، هذه حجة الوداع، تسمى حجة الوداع، لأنه ما عاش بعد صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياما، سميت حجة الوداع. نعم، وهذه بعد الهجرة، أما قبل الهجرة فكان يحج صلى الله عليه وسلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق 33 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها. نعم، كملت 100 بدنة بما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن قادما بالإبل من اليمن. وكان علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مزكيا وداعيا إلى الله عز وجل ومعلما، كما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما وداعيا. نعم. فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة، وجاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة فنحرها. برة أو إبرة، المعنى واحد. نعم، لا بس فنحرها. جمل لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الصفا وخطبهم جاء أبو لهب وقال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ولذلك لم يسلم لما نزلت في هذه السورة، لم يسلم ومات كافرا والعياذ بالله. نعم. فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي أبا لهب لأنه كان وضيئا، وضيء الوجه كأن فيه لهب من الإضاءة. نعم. فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فطبخت بضعة يعني قطعة. نعم. فطبخت وشرب من مرقها، رواه الترمذي وابن ماجه، وقال فيه جمل لأبي جهل بدل أبي لهب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. نعم، هذا فيه فص الحج إلى العمرة، إذا لم يكن معه هدي، إذا أحرم بالحج مفردا ولم يسق هديا، فالأفضل له أن يفسخ الحج إلى عمرة إذا وصل إلى مكة، ويتحلل من إحرامه ثم يحرم بالحج يوم التروية يوم 8. نعم. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. متفق عليه. نحر عنهن الهدي، يعني أهدى عن أزواجه كل واحدة بقرة. نعم. وهو دليل على الأكل من دم القران، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة. نعم، كما يؤكل من دم التمتع يؤكل من دم القران. نعم. باب أن من بعث الهدي لم يحرم عليه شيء بذلك. من بعث الهدي من بلده ليذبح في مكة أنه لا يحرم عليه شيء وليس محرما، يبقى حلالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، رواه الجماعة. فبعث الهدي لا يجعل الإنسان محرما، يبعثه وهو محل يبقى محلا. نعم. وفي رواية أن زيادة ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. نعم. أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. أخرجه. ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما هذا اجتهاد منه، ولم يبلغه، لم يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الهدي إلى المدينة، أنه يبقى حلالا لا يترك شيئا مما أحله الله له. نعم. باب الحث على الأضحية. يكفي، خلصنا من الهدي، انتقلنا إلى النوع الثاني من القرابين وهو الأضحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الحاج أو على المعتمر أن يحلق أو يقصر شعر رأسه عند الانتهاء؟ هل يجب على الحاج أو على المعتمر إذا انتهى أن يحلق أو يقصر من شعره؟ الحلق أو التقصير هذا نسك، هذا نسك من واجبات الحج، لا بد من الحلق أو التقصير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان المحصر ليس معه هدي ليذبحه فماذا يصنع؟ إذا كان ليس معه هدي يصوم، صوم 10 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا منع رجال الأمن رجلا من المسير إلى الحج أو من المسير إلى الحج، فهل يعد محصرا كغيره؟ إيه نعم، إذا منعوه لأن يدخل إلى مكة هذا محصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل للمحصر أن يبعث هديه إلى داخل مكة، أو أن الأفضل له أن يذبحه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذبحه في مكانه، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مرض مرضا شديدا ولم يستطع أن يكمل الحج، فهل يقاس على من حبسه عدو فيعد محصرا؟ نعم، المذهب أنه يكون الإحصار بالمرض، يكون الإحصار بالمرض كما يكون بالعدو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشكل علي، إذا كان المرض لا يستطيع معه أن يذهب إلى مكة، أما إذا كان يستطيع فإنه ينتظر، فإذا شفي ينتظر ويبقى في إحرامه، فإذا شفي، فإن كان لم يحصل الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة فإنه يقف بعرفة وانتهى الأمر، وإن كان قد فات الوقوف بعرفة فإنه يكمل بعمرة، حول إحرامه إلى عمرة. نعم. لأنه فاته الحج، من فاته والوقوف بعرفة فاته الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشكل علي أنه في هذه الأيام كيف يكون الحج، أو كيف يكون الحاج قارنا مع أنه لا يمكن لأحد أن يسوق الهدي من خارج الحرم، ما هو بلازم يكون الهدي من خارج الحرم، يجوز أن تشتريه من مكة أو من المشاعر، يجوز هذا. نعم. وهذا الذي يعمله الناس الآن، ما هو بيجيبونه من الحل، يشترونه مبيعة الأغنام موجودة في ميناء وفي حول ميناء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من السنة إشعار الإبل وتقليد الهدي؟ هل من السنة إشعار الإبل وتقليد الهدي؟ إشعار الإبل وتقليدها، نعم، يجمع بين هذا وهذا، يشعرها ويقلدها، وأما الغنم فتقلد فقط ولا تشعر لأنها لا تستطيع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تعيين الهدي يكون بالإشعار أو بالقول هذا هدي أو أضحية. السؤال: هل من تعيين الهدي وضع بخاخ البوية على سنام الإبل أو الحناء على رأس الغنم؟ إذا كان يقصد بهذا، والمدار على النية، وهذا علامة على النية أنه نواها هديا أو نواها، إذا كان يقصد بهذا أنها هدي أو أضحية إنها تتعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مقدار الجرح على سنام البدن يكون يسيرا أم أنه يجعله طويلا على طول السنام؟ بقدر ما يخرج الدم، يكون بقدر ما يخرج الدم ثم يسلته على سنام الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أهدى كبشا إلى البيت وذهب به إلى مكة، فهل يجوز أن يأكل منه؟ نعم، يأكل من هديه، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه كما سمعتم، أنه جمع له بضع من كل بعير قطعة وطبخت فأكل منها عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. يستحب أنه يأكل من هديه، بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يأكل للأمر بذلك، فكلوا منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمتمتع أو للقارن أن يأكل الهدي كله؟ لابد يخرج منه شيء، لابد يخرج من الأضحية شيء أو من الهدي شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للبدن والبقر فإنها تجزئ عن سبعة، يقول: هل تجزئ كذلك عن سبعة في باب العقيقة؟ لا، العقيقة تكون البدنة كلها عقيقة عن واحد ولا يكون فيها اشتراك. نعم. البقرة تكون عن واحد في العقيقة، وكذلك البعير يكون عن واحد ولا يقبل الاشتراك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم من إبدال النجيب بما هو أكثر منه، يقول: إذا كان سيشتري بدلا عنه بدنا كثيرة ويذبحها، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، تعين، لأنه تعين، وما دام تعين ينفذ فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن يذبح بدنه عن الولد الواحد؟ نعم، هذا أفضل، يذبح بدنه عقيقة عن الولد الواحد، هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للهدي المعين، إذا كان من الغنم أو كان من الإبل، هل يجوز للإنسان أن يشرب من حليبه؟ نعم، يجوز يشرب من حليبه، يجوز أن يركبه وأن يحمل عليه ما لا يضره. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز له أن يبيع هذا الحليب؟ نعم، له أن يشرب وله أن يبيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن المقدار الذي يأخذه الإنسان من هديه هو الثلث فقط؟ من هديه؟ نعم. ما يحدد، ما يحدد، لكن يأخذ منه شيئا سواء الثلث أو أقل أو أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل أنواع الهدي من بهيمة الأنعام؟ أكثرها ثمنا، أكثرها ثمنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يجد قيمة الهدي، هدي التمتع أو القران، فهل يقال له بأن الأفضل لك أن تحج مفردا؟ لا، يحج، يحج متمتعا أو قارنا، وبدل الهدي يصوم كما قال جل وعلا: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، وقال: وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه، هل معنى ذلك أن الرفقة أيضا لا يأكلون منها؟ ظاهر الحديث نعم لا يأكلون منها، ولعله سدا للذريعة لئلا يطمعوا بها يذبحونها أو يدعون أنها مرضت أو أصيبت، هذا سدا للذريعة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لمرق لحم الإبل، هل هو ناقض للوضوء؟ لا، ما هو ناقض للوضوء، إنما ينقض أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، أما المرق فلا ينقض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأنه اجتهاد منه، يقول: متى لا يؤخذ بقول الصحابي ومتى يؤخذ بقوله؟ يؤخذ بقوله إذا لم يخالفه دليل، أما إذا خالف الدليل فلا يؤخذ بقوله، لا يؤخذ بقوله، كما سمعتم أو قرأتم قول ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يمنع مساواة البقر بالإبل ويقول إن هذا خطأ، فهي لا تساويها ولا تدانيها، فهل قوله صحيح؟ يعني يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما سبب تسمية ميقات ذي الحليفة بأبيار علي؟ ما نعرف السبب، يقولون لأن علي قاتل الجن فيه، يقول شيخ الإسلام: ما له أصل، علي ما قاتل الجن في أي مكان، ما قاتل الجن لا في الحليفة ولا في غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو ذبح المسلم ذبيحة واحدة على أنها أضحية وعقيقة في وقت واحد، فهل يجزئه ذلك؟ لا، لا ما يجزئه ذلك، الأضحية على حدة والعقيقة على حدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين، يقول: هل هو على الطريقة المعروفة أو على طريقة أخرى؟ على طريقة الإسلام، على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد الأضحية وقد دخلت العشر، فهل يجوز له أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيء؟ لا، إذا أراد الأضحية إذا دخلت العشر فإنه يمسك عن شعره وأظافره حتى يذبح الأضحية، وذلك تشبيها له بالحاج والمعتمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يلزم من كان محصرا إذا ذبح الهدي أن يحلق أو يقصر شعر رأسه فيتحلل؟ أي نعم، يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ اي نعم، تأخروا لعله يبدو أو ينزل وحي، لعله ينزل وحي في أنهم لا يحلقون ولا وأن يكملوا عمرتهم. نعم. فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحلق رأسه وهم ينظرون، تبادروا إلى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ذبح الهدي داخل الحرم هل يجوز له أن يأخذ هذا اللحم ويوزعه على فقراء في الرياض مثلا؟ لا بأس بذلك، يجوز نقل لحم الهدي إلى الحل إلى البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن، هل هو اليمن المعروف في هذه الأيام؟ نجران، لأهل نجران سمى اليمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عين الهدي ثم إن هذا الهدي مات، فهل يجب عليه أن يبدله بغيره؟ إن كان واجبا في ذمته يبدله بغيره، أما إذا كان تطوعا لا. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: إذا عين الإنسان أضحية ثم أصابها عيب من العيوب المانعة من الإجزاء، فهل يجوز له أن يذبحها وفيها هذا العيب؟ إذا كانت واجبة في ذمته بنذر أو بوصية موصًى بها فلا بد أن يستبدلها بسليمة، أما إذا كانت تطوعا فلا يلزمه شيء من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمتمتع والقارن فإنه يجب عليه الهدي، فهل يجوز له أن يستدين لأجل هذا الهدي؟ إذا استدان لا بأس، لكن ما يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، يعمل بقوله تعالى: من لم يجد فصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أذبح العقيقة في وليمة لأجل وصول أخي من سفر؟ يعني ما يصلح هذا، إنه وليمة لقدوم المسافر ويجعلها عقيقة، العقيقة هذه عبادة فيذبحها لأجل العقيقة لا لأجل قدوم المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، يقول: وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: إن هذه عن محمد وعن آل محمد. إيه نعم، هي الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث: تجزي عن الرجل وأهل بيته، معناه ما هم يشتركون بأن عنهم جميع، يصير عليهم كل واحد عليه ذبيحه يشتركون بذبيحة واحده، لا هذا ما يجزي، لكن في الفضل والثواب نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الإبل أو البدن تجزئ عن سبعة، يقول: إذا اشتراها هؤلاء السبعة بنيات مختلفة، بعضهم اشتراها على أنها أضحية وبعضهم هدي وبعضهم لحم، فهل يجزئ ذلك؟ إيه نعم، لا بأس بذلك، كل على نيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من سافر إلى مكة لأجل العمرة ثم انتهى منها، فهل يجوز له أن يخرج إلى الحل مرة ومرتين ليأتي بعمر أخرى؟ يجوز هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضاحي من ناحية عدم وجود العيوب الأربع؟ إيه نعم، يشترط في الهدي ما يشترط في الأضاحي، لأن كلها قربان تقرب إلى الله عز وجل، فما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الهدي، والعكس كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة، يقول بعض أهل العلم أن هذا إشارة إلى عمره عليه الصلاة والسلام، فهل ما يذكرونه صحيح؟ وافق عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، أما كونه قصد هذا أو لم يقصد الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للتوكيل في ذبح الهدي، هل يجوز توكيل المؤسسات الرسمية في هذا الأمر، وهل تبرأ الذمة بذلك؟ نعم، هذه مبنية، هذا المكتب مبني على فتاوى من العلماء، وفيه تسهيل على الناس، وفيه حفظ للحوم من الضياع، حصل فيه خير كثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يذبح الهدي في الحل وليس في الحرم؟ نعم، يقول: هل يجوز أن يذبح الهدي هديا بالغ الكعبة؟ لا بد يكون في الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان متمتعا أو قارنا، فهل يجوز له أن يذبح هديه من حين أحرم بالعمرة؟ نعم، يقول: من كان متمتعا أو قارنا، هل يجوز له أن يذبح هديه من حين أحرم بالعمرة أو بالحج؟ ما يجوز أن يذبح هديه إلا يوم العيد أو ما بعده، في يوم العيد أو 3 أيام بعده، أيام التشريق، لا يذبحها قبل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يجوز ذبح الهدي في عرفة، وإنما يجوز في مزدلفة أو في منى فقط؟ إيه نعم، لأن مزدلفة من الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم، خارج الحرم، هي مشعر من مشاعر الحج ولكنها ليست من الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسافر للعمرة أو للحج مع أهل البدع؟ مش يجيب أهل البدع، ما هنا غير أهل البدع، روح مع أهل السنة، يترك أهل البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: أجمع مالا لأجل الهجرة إلى بلاد الإسلام، لكن أريد أن أحج هذه السنة حجة الإسلام، سؤاله: هل أقدم الحج أم الهجرة؟ الحج، قدم الحج، لأنه من أركان الإسلام، من أركان الإسلام الحج، حج الفريضة، ويقدمه على الهجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الهدي هل له علاقة بالتحلل الأول أو التحلل الثاني؟ إيش؟ يقول: بالنسبة للهدي، هدي التمتع أو القران، هل له علاقة بالتحلل الأول أو التحلل الثاني؟ لا ليس له علاقة. تحلل إذا أدى المناسك يتحلل، والذبح موسع وقته في 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عامل في مجزرة يذبح الدجاج كثيرا كل يوم، فهل يكفيه أن يسمي الله عز وجل مرة واحدة عن كل هذا الدجاج؟ لا، كل دجاجة مستقلة سمي عليها وحدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج المتمتع القادر على الهدي أن ينصرف إلى صيام 10 أيام ولا يذبح هدي تمتع؟ هل يجوز للحاج المتمتع القادر أن يترك ذبح الهدي فينصرف إلى صيام 10 أيام مع قدرته؟ لا يجوز هذا ولا يجزي، إنما الصيام لمن لم يقدر، فمن لم يجد فصيامه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني لم يجد الهدي فصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هل يجوز له أن يصوم 10 كلها في مكة؟ نعم، لا بأس بذلك. رجع إلى أهله يعني انتهى من الحج، ولازم أنه يرجع إلى بلده يعني انتهى من الحج. نعم، سواء كان بقي في مكة ولا سافر ولا وصل إلى بلده يصوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا أردت أن أحرم بطفل صغير، فهل يجب علي أن أمنعه من محظورات الإحرام وأن ألبسه الإزار والرداء؟ نعم، يجب هذا، يجنبه ما يجنب الكبير، يجنبه وليه ما يتجنبه الكبير في إحرامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن صام صيام النافلة أن يجامع زوجته ويقطع نفله؟ سأرد ويصبر إلى الليل أحسن له، وإذا قطع لا بس، ما يلزم إتمامه، صوم التطوع ما يلزم إتمامه، يجوز له أن يقطعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: تقدمت للحصول على جنسية بعض الدول، فاشترطوا أن أغير اسم جدي إلى اسم آخر، فهل يجوز هذا الأمر؟ أول شيء ما يجوز التجنس بجنسية الكفار، ما يجوز. أما كونه يأخذ إقامة في بلدهم بالضرورة لا بأس، أما تجنس بجنسيتهم هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتجنس بجنسية الكفار فيسري عليه نظامهم ويكون منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يعق عنه والده وقد كبر، فهل يجوز له أن يعق عن نفسه؟ فات محلها العقيقة، فات محلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أن يحمل المأموم المصحف ليفتح على الإمام في صلاة الفريضة؟ إذا كان هذا هو القصد وهو خلف الإمام قريب منه لا بأس، أما اللي يفتحون المصاحف وهم بعيدون عن الإمام لأجل يتابعوا الإمام فهذا يشغلهم عن الخشوع في الصلاة، وينظرون في الكتاب، كتابة تشغلهم. نعم. وحمل المصحف أيضا يشغلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإمام في صلاة الفريضة أن يحمل المصحف؟ هل يجوز للإمام في صلاة الفريضة أن يحمل المصحف لأجل القراءة؟ هذا ما يصلح إمام، اقرأوا ما تيسر منه، لا حاجة إلى المصحف، يعني ما يحفظ القراءة التي تكفي في الصلاة الفريضة، هذا ما يصلح إمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا من، يقول هل تدخل المرأة في هذا الحديث؟ هنا ايش المانع من المرأة مسكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة؟ إذا جهر الإمام فالمأموم ينصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا في الصلاة لعلكم ترحمون، فلا يقرأ وإمامه يقرأ، لكن يقرأ في سكتات إمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك يقرأ في السرية، السرية ما يتعارض مع قراءة الإمام، أما في الجهرية لا، إذا جهر الإمام فاستمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الجمع لأجل المطر سنة؟ لأن بعض العامة يقول لإمام مسجده: اجمع وطبق السنة، ولو لم يكن هناك مشقة عليهم. ما هو بسنة، مباح الجمع، مباح في السفر ومباح في للمطر، هذا إباحة ما هو بسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الفرق بين المسجد والمصلى، وهل يلزم أن تصلى تحية المسجد إذا دخل المصلى؟ المسجد هو المسور الذي له أبواب وله، وأما المصلى فهذا، وكذلك المسجد يكون موقوفا، وأما المصلى فهذا يكون في الدوائر وفي المكاتب، المكاتب الحكومية، هذا مصلى لا يأخذ أحكام المسجد، يجوز للحائض أن تجلس فيه ويجوز، لأنه ليس مسجدا، إنما المسجد هو ما يكون له حائط وأبواب ويكون وقفا أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ظهر أحد المنتسبين إلى العلم يقول إن إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلوات الخمس ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة، وأن فيه تعطيلا للمصالح، هذا ما هو طالب علم، هذا جاهل، وإلا أنه منحرف والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول يسبح له، يعني في المساجد له في الغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وين طالب العلم عن هذه الآية؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا وضأت ولدها ومست فرجه فهل ينتقض وضوءها بذلك؟ إذا لم يكن عليها على يدها حائل ينتقض وضوءها، إذا مست فرجه مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من جامع زوجته أثناء الحيض أو النفاس ثم تاب من ذلك، فهل عليه كفارة يدفعها؟ نعم، يروى في هذا أنه يدفع دينار أو نصفه كفارة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم